الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألت

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن السماء إله وفي الأرض